احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد درجنا في هذه الحلقات ان نكتب او ان نعرض في كل حلقه سطرا او صفحه من صفحات مذكرات ابليس التي نتصور انه يكتبها ليضلل الناس ويفسد ايمان الناس ويصيبهم بالامراض الاجتماعيه والدينيه والنفسيه. يعني هذا تعبير يعني امراض دينيه يعني يكون هو زي المريض الجسد يكون مريض في الدين, يعني ضعيف الايمان, ضعيف التوكل, ضعيف اليقين, ضعيف الايثار, ضعيف المحبه كده, يعني هذا مرض, هذا مرض. نحن اليوم يعني نعرض مذكره ابليس بوجه اخر, يعني نحن نشكو من ابليس. طيب لو تخيلنا انه هو الذي يشكو, فما الذي او الشيء الذي يزعج ابليس وهو يسجل ما يزعجه من المسلمين؟ ايه اللي يزعجه؟ اول شيء يزعجه ان يكون الناس في وئام ومحبة بعضهم مع بعض. يعني لما يلاقي الزوج دخل البيت صافح زوجته, ربت على يدها, عملها برفق, ابتسم في وجهها, رحبت به هي ونادت على اولادها, تعلن فرحتها مع الاولاد بوصول رب الاسرة الى البيت سالما غانما من رحلة عمله او من سفر او الى اخره, وتشارك الاولاد الصغار هذه الفرحة المبهجة ولا تحبطهم. هكذا الشيطان يصير يعني يتصاغر, يعني كيف يفسد على هذه الاسرة هناءتها وسعادتها. الذي يزعج ابليس ان يجد ولدا بارا بابيه وبنتا بارة بامها, يقبل اليد, يقبل الرأس قبل النوم, يا ابتي انت راضي عني, يا امي انت راضي عني, سبحان الله. وان كانت بعيدة عنه في بلد اخر يتصل بها, ان شاء الله رب العالمين تكون راضي عني يا امي, ادعي لي, ربنا يبارك لنا فيك, ربنا يبارك في عمرك يا ابتي, وهكذا. ويا يعني يا فرحة انسان وهو ملتزم ان يلحق اباه او امه او كليهما قبل ان يموت, او ان ينجب في وجود الاب والام, يعني يتزوج وينجب ويعرف مدى مكانة الولد في قلب هذا الاب, فيعرف كيف كان هو مع ابيه وامه. فدي من ضمن ايه رحمات الله سبحانه وتعالى. يزعج ابليس طبعا مواسم معينة زي مثلا رمضان, زي وقفة عرفة, سبحان الله, زي السجود كما تقول بعض الكتب, اذا سجد العبد ولى ابليس وقال يا ويحي من هذا, امر بالسجود فسجد وامرت بالسجود فابيت. المسلم يعني اركعوا واسجدوا, ركعنا وسجدنا. هو لما امر بالسجود قال لا اسجد لما خلقت طينة, هذا الذي كرمت عليه, لا, فابى. فهذا يزعجه, يشعر انه ايه يعني سبحان الله انه صغير امامه. ايه كمان يزعج الابليس؟ ان احنا نحن على اليتامى ونمسح على رؤوسهم, ده يخلي قلب الانسان يرق, لان المؤمنين من السلف الصالح وعظونا وقالولنا ان اذا ضاق صدرك روح زور ثلاث اماكن, روح زور ثلاثة اماكن. اول مكان روح زور الايه المستشفى, وتنقل في المستشفى لما يعني تستشعر كده انك مهموم والحياة صعبة عليك وتكاليفها صعبة, روح زور المستشفى. تجد واحد دهمته سيارة فمشدود الى بالجبس وبالشرائح وكده, يداه ورجلاه سبحان الله, او رقبته, ولا يستطيع ان ينحني لهذا ولا هكذا ولا هكذا, يقضي حاجته وهو يعني عزه الله نائم هكذا. وسبحان الله اهله يعني كلما يستطيعون زيارته ربع ساعة ونصف ساعة, او الاطباء يمنعون الزيارة لانه موجود في الانعاش بخراطيم وكده وتوصيلات كهربية معينة. تقول يا الله, هنا يرق قلبك. ابليس ينزعج عند رقة القلب. هو عايز ايه؟ عايز القاسية قلوبهم. يقول ربنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ابليس يريد قلبك القاسي. يقول شاعرنا امر بالحجر القاسي فالتمه لان قلبك قاس يشبه الحجرة. يا الله تشابه يعني الحجر مع من يحبه فوجد فيهم مشاكلة او مشابهة في القسوة. فالابليس يحب القلب القاسي. لكن تلين قلبك بايه؟ بزيارة المرضى. ولي اعضاء الحمد لله رب العالمين. ده انا ماشي على رجلي. مش الراجل افتقر. وظل يبيع كل معه حتى باع نعله عزكم الله. باع نعله. هو رايح المسجد حافيا. يعني زي ما يكون حزين في نفسه. يعني يصل بين الامر الا اجد ما امتعله في الارض. فدخل وقف يصلي وجد رجلا مقطوعة قدماه. قال لا الحمد لله الحمد لله. صحيح ما فيش نعل بس فيه ايه؟ في اقدام. فالمصائب تأتي ليرقق بعضها بعضا. وقلنا في حلقة سابقة انظر في الدنيا لمن هو اقل حتى لا تستقل نعم الله عليك. خلي بالك. يعني انظر ليه للي اقل منك في الدنيا. بص للاكثر. اللي اكثر بص في الدين. واخد بالك. فالمسلم لما يضيق صدره يروح الثلاث اماكن دي اللي تحزن ابليس. اروح للمرضى. وبعدين. اروح امر بجوار الايه السجن اللي مسجون فيها الناس. وليه الحمد لله على الحريه. الحمد لله ما اروح المساجد وروح العمل وده ولا يستطيع الخروج وعلى حراسات الى اخره. يعني الله لله الحمد لله انا حر طليق. وبعدين اروح مكان الثالث ايه المقابر. اقول يا الله. الرجل ابراهيم بن اتم دخل قريه. فهو ماشي في القرية فوجد ضيف جاي ولا يعرف إبراهيم. قال له يا هذا أين العمران؟ فين العمار والعمران والزبول إحنا وسط المدينة وكده. فإبراهيم أخذه فضل ماشي بيه لغاية ما خرج من القرية وأوصله لغاية الإيه المقابر. قال له لحية بيضاء وكده يا شيخ أقول لك أريد العمران فتأتي هنا بي إلى الخراب. قال لا كل الذين هناك يأتون إلى هنا ولا واحد من هنا يعود إلى هناك. ها يبقى فين العمران؟ ها يبقى من ينتقل إلى من؟ اللي هناك اللي انت شايفهم في وسط المدينة والأسواق والأبراج العالية واللي مش عارف ايه كله يجي هنا. سبحان الله كله يأتي إلى هنا واللي هنا لن يعودوا إلى هناك. حتى قال هشام بن عبد الملك يا أبا حازم لماذا نحب الحياة ونكره الموت؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. يعني ما هو الناس ينقسموا قسمين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. أبناء الدنيا سبحان الله الإنسان بطبيعته كما قلنا عند حب غريز الأم. فإذا كانت الدنيا هي أمي أحب أمي سبحان الله. الصحابة كانوا يعتبروا ان امهم غير التي ولدتهم الاخرة. فكانوا ابناء الاخرة. كان سيدنا علي يقول كونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا تفوزون بهما جميعا. يعني ومن سعى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فاولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان. واللي عايز الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عنده ثواب الدنيا والاخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بأبدا منطلق. ايه كمان يزعج ابليس؟ يزعج ابليس ان يعني يواظب المؤمن على صلاة الصبح في موعدها. يزعجه. ليه؟ لانه بيربط عند راسي وراسك ثلاث عقد ويضربنا ويقول على رأسنا نام عليك ليل طويل. اذا استيقظ المسلم حلة عقدة ان توضع حلة الثانية ان وقف ليصلي حلة الثالثة فاصبح نشيطا من شرح الصدر. ومش عايز كده. النشيط من شرح الصدر ده يعتبر ان ابليس ايه ابليس يخاف منه او يعني يحزن. يحزن عندما يرى اولادنا مثلا يحفظون القرآن يتعلموا العلم يستقيموا على طريق الله يبروا اباهم وامهم. سبحان كل ده